ما حكم من أراد الذهاب إلى الجهاد ولم يأذن له أبوه ولا أمه، والجهاد فرض كفاية كأفغانستان، أفيدونا جزاكم الله خيرا. طيب، هنا أن يساعد أولادهم في مرضاة الله عز وجل، ولا يجوز لهما أن يمنعاه من الخير، فإذا أبيا فهما محتاجان إليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذنه رجل في الجهاد فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان فرض كفاية ولم يأذنا هو الواجب عليه أن يبقى عندهما ويكونان آثمين، إذا لم يكن له حاجة يكونان آثمين. والذي ينبغي لنا جميعا أن نؤلف أبناءنا وأن نساعدهم على الخير، نؤلفهم الشجاعة ونساعدهم على الخير. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالذي قد كتب الله له أن يقتل في أفغانستان أو يقتل في أي بلد لا بد أن يذهب إليها ويقتل بها، نؤمن بهذا. وفي جامع الترمذي عن أبي عزة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، والله المستعان. نعم. لا إله إلا الله. وهو يسأل الله يهديهما، والظاهر ففيهما فجاهد، إذا كان فرض كفاية ففيهما فجاهد. إلى هنا يا أخي.